ولا تضليل، ما تقول واحد كافر ولا ضال في الفقه، وإنما هو مصيب أو مخطئ، فإن كان مصيبا فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر واحد. متى يكفر؟ إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة في الفقه، يقول لك سيدي الخمر ما حرامش كاع وعمرها ما تحرمت، هذا أولا ليس بفقه، ها واحد، فلا ينبغي أن ينسحب عليه مسألة الخطأ والصواب، لا، هذا منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة أحد المكفرات بإجماع العلماء، معلوم من الدين بالضرورة، توارثته الأجيال، حكم شرعي مجمع عليه وعلى فهمه كذلك من كتاب الله. فإذن هذا شيء آخر، هذا إما أن يكون زنديقا أو ملحدا وكيتسلل الدين كما هو في بعض الكتابات اليوم، شحال من واحد لا يصلي بل لا يؤمن بالله أصلا يجتهد قالك في الفقه، إن أصاب فصوابه ضلال، إن أصاب إلا مش جابها يدك، هذيك اللي جابها يدك ضلال، لأنه اشتغل بما لا علم له به، ولأنه لا يجوز له أن يعبث بكتاب الله وهو لا يؤمن به أصلا، كما فعل الزنادقة قديما في التاريخ الإسلامي من قبل. نحن نتحدث عن البيئة الإسلامية، عن العلماء الذين نحسبهم مخلصين إن شاء الله ولنزكي على الله أحدا، ولكن يصيبون ويخطئون، يمكن يغلط، يمكن يغلط، فلا يجوز بناء على ذلك أن يسمى خطأه ضلالا ولا كفرا، إنما خطأ. أما أن تتهمه في نيته فيقال لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت على صدره؟ دخلت له أنت في القلب ديال وعرفت أشكين أنه يتبع الهوى، أنه يريد بذلك موالاة اليهود والنصارى، تعلم ذلك حقا؟ لك من الله عليه علم يحاججك يوم القيامة. أبنادم كيغامر مشي يشد لحم العلماء ويأكلوه، خطار، مسموم، غلط. أحكام الفقه بين صواب وخطأ، لا بين حق وباطل، قلت بين صواب وخطأ، هذا منتهى الأمر، منتهى الأمر في الفقه، بين صواب وخطأ، ولا مدرجة لشيء ثالث بينهما. ومنذ قديم في علم أصول الفقه تحدث العلماء عن التصويب والتخطئ وقضية المصوبة والمخطئة، ما قالوا ضلال ولا كفر. بناء على هذه المقدمة نقول ما يلي بحول الله: إذا تبين هذا التفريق منهجيا بين أحكام العقائد وأحكام الفقه، فأحكام العقائد تنبني على أصول الدين، وأحكام الفقه تنبني على أصول الفقه، هذه أمور مجمع عليها، أنا أحكي الآن معلوم من الشريعة بالضرورة، شيء من زمان. أحكام العقائد كناخذها من أصول الدين، وأحكام الفقه نأخذها من أصول الفقه، ترجع إلى أصول الفقه. إذا تبين هذا فالحق في العقيدة واحد لا يتعدد، إذا وقع الخلاف في العقيدة ماشي معنى كل شيء الناس معهم الحق، هذا وهذا لا، واحد اللي معاه الحق، لأن العقيدة ليست مجال للاجتهاد. ولذلك نقول عقيدة السلف الصالح هي العقيدة، وما دونها إما ضلال وإما كفر، والكفر مراتب والعياذ بالله، والضلال أيضا مراتب، فليس ضلال المعتزلة كضلال الأشعرية، فرق، معتزلة زادوا فيه، والأشاعرة قريب أمرهم، لا نقول إنه الحق، لا، قريب أمرهم، هو مرتبة من الضلال في بعض مسائلهم ولكن ليس كالاعتزال. ولذلك قلت الضلال مراتب هو أيضا، وكذلك الماتريدية مراتب. قلت الحق إن شاء الله في العقيدة السلفية، وبهذا أصرح صريحا واضحا، ولم يكن مذهب مالك رحمه الله في أصله إلا على عقيدة السلف الصالح. معروف الإمام مالك كانت العقيدة دياله سلفية كما نعبر اليوم، وهذا اصطلاح حادث مش قديم بالزب، وإنما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، هذا في الحقيقة الأصل في التسمية، العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى إلى يوم الدين. ولم يتميز مذهب من المذاهب الفقهية بأنه على العقيدة السلفية على التمام والكمال ولا على غيرها، يعني المالكية كانوا فيهم في الأول من أهل العقائد السلفية وكان فيهم من الأشاعرة، ولم يزالوا كذلك إلى اليوم، فلا ينبغي أن نلزم المذهب المالكي بالعقيدة الأشعرية ونقول المالكية أشعريين، لا، وإنما فيهم الأشعريون وفيهم سلفيون في العقيدة أتحدث، وقد يكون فيهم اليوم حتى المعتزلة، ولما لا، كل شيء ممكن يكون.